رحمه الله في كتاب السنن كتاب الجنائز باب كراهية المغالاة في الكفن. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا أطينا بها رأسه خرج رجلاه وإذا أطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه في سننه، ونحن في كتاب الجنائز الآن، يقول: باب المغالاة في الكفن، يعني باب كراهية المغالاة في الكفن، أن يجعل الإنسان كفنه من أغلى ما يوجد في البلاد، اشتروا لي من الأقمشة أغلى ما يوجد في البلاد كفنوني بها، أو أنكم ضعوا علي كذا وكذا من الجبب وضعوا علي كذا، كل هذا لا يجوز. كفن من الدوت أو من الكرسف أو من الأشياء التأل، لأنه رايح بعد شهر أو أقل من الشهر، رايح أنت وهو الجسد وكفن كله روح تأكل الأرض. الشاهد أن المغالاة لا يجوز في كل شيء، الغلو في كل شيء لا يجوز، الغلو في رمي الجمرات، الغلو في الصلاة، الغلو في الملابس الثياب، الغلو في التكفين، الغلو في كل شيء يمت إلى العبادة فالغلو فيه محرم ممنوع، الغلو في الأشخاص، الغلو في كذا، كل شيء له غلو، لأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت، تعريف الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده، في حد تجاوزت الحد صرت تسمى من الطواغيت، لأن الحدود هذه حدود الله تعالى وتقدس، فمن تعداها خلاص تجاوز الحد، ومن تجاوز الحد أهب إلى طريق آخر غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من عبادات أو اتباع يتبع هذا الشخص ويغلو فيه، أو مطاع يطيعه في كل ما يأمر به من خير وشر، من معروف ومنكر يمشي وراءه، فهذا طاغوت يسمى. الشهاد كل شيء يتجاوز الحد في الغلو فهو طاغوت، فلا يجوز للمسلم أن يتجاوز حتى في رمي الجمرات الحجاب. الرسول قال مثل هذه: ولا تغلو، وإياكم الغلو. الغلو يأتي في كل شيء، الغلو في الأشخاص، الغلو في الملابس، الغلو في الكفن، الغلو كله محرم، فلا ينبغي للمسلم أن يتغالى في كفن سيذهب بعد شهر. نعم. قال حدثنا محمد، يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق قال حدثنا خباب بن الأرت قال أن مصعب بن عمير لما قتل رضي الله عنه في أحد لم يجدوا له كفن، ما وجدوا له شيء يكفن إلا نمرة، شرشف متين من البطانيات المتينة يحطه على جسده يتلفلفه لما كان حيا ويمشي فيه، نمرة منقشة بنجوم، نجوم سود أو نجوم حمر، نمرة، النمرة هي المنقشة، شرشف منقش مشرشف متين منقش، وجدوا عليه النمرة هذه وضعوها على رجليه، يبدو بروكه وتأتي كتوفه، يبدو الكتف ويبدو الرأس، وإن وضعوا على الرأس بدأ الرجلين، قال غطوا رأسه وكتفيه وصدره ورجليه حطوا عليها إذخر، السيقان وبقية الفقود حطوا عليها إذخر. نعم. قال: غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، يغطوا رأسه وجعلوا شيئا من الحشيش، حشيش الإذخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال عن ابن وهب عبد الله قال عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر. عن حاتم بن أبي نصر قال حدثنا عبادة بن نسي. عبادة بن نسي عن أبيه نسي بن عبادة أيضا قال عن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكفن الأقرب. خير الكفن الحلة يعني الحلة هي أن يكون إزار وردة من أسفل الإزار من رأسه إلى قريب قدميه وردة من قدميه إلى قريب ثدييه هذه تسمى حلة يعني إذا لبس الإنسان إزارا وردة الردة ينزل إلى قريب الركب الردة يحطه على الإنسان على رأسه وينزل إلى قريب الركب أو على كتفه والإزار من الحقو من الحقو أحيانا أو فوق الحقو قليل إلى أن يغطي القدمين الشاهد أنك تغطي رأسه للإنسان حتى ينزل إلى قريب قدميه ثم تغطي قدميه من مخارج وتربطها ثم حتى يصل إلى رقبته أو ثدييه ثم الثالث يلف به لفا كله الثالث عاد من الرأس يربط من بعد الرأس ويربط من بعد الرجلين يلف به لفا يطوى به طي يدرج به درج بعدما يصير إزار وردة يطوى بالثالث يطوى به طيا ويدرج به درجا. نعم باب في كفن المرأة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم يدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في كفن المرأة. كيف تكفن المرأة؟ تكفن في خمسة، في خمسة أثواب لازم تلف في خمسة أثواب المرأة. أما الرجل ففي ثلاثة وعند مالك خمسة وسبعة، خمسة للرجل وسبعة للرجل كل واحد. فالشاهد أن الذي فعله الرسول خمسة للمرأة وثلاثة للرجل ومن زاد وراء أنه اجتهاد فلا مانع من ذلك لأنه ما هناك نقول أنه زيادة هذه في الدين ولا زيادة إنما زيادة في تحسين المرأة أو تحسين الرجل لأنه عورة. الشاهد يقول لما أبو داود رحمه الله باب في كفن المرأة. حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد ينتهي نسبه لعبد الرحمن بن عوف قال عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا نوح بن حكيم. نعم نوح بن حكيم نوح بن حكيم. نعم قال وكان قارئا للقرآن. يقول وكان قارئا يقول سعد يقول يعقوب بن سعد وكان قارئا للقرآن يعني حافظا للقرآن والسلف الصالح رضي الله عنه مقدسون الشخص اللي حافظ القرآن وعاملا به شخص حافظ القرآن ويتلوه وعاملا بما يتلوه. أما الذي يتلو القرآن يقيم الحروف لكن يضيع الحدود فهذا لا قيمة له عندهم. لا بد أنهم إذا قرأت القرآن وحفظت ورأيناك ورأينا عليك سيم القرآن وسلوك القرآن ومنهج القرآن نرى عليك هذا تجد النور على وجه حافظ القرآن إذا كان عاملا بالقرآن تجد النور على وجهه ولو لم تعرفه الإنسان. فالشاهد يقول وكان حافظا للقرآن نص على هذا لأنه من صلاح الإنسان يكون حافظا عاملا بما حفظ. ثم قال حدثنا قال عن رجل من بني عروة بن مسعود يقول عن رجل من بني عروة بن مسعود الثقفي عن كانت ولدته يقول أم حبيبة لم تولده أم حبيبة. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ربت المولود هذا لأن أمه ماتت بعد ولوه سنتين فأخذت أم حبيبة وربته ولم تولده يعني ما ولدته من أمه لما وضعت أمه عندهم حبيبة لا إنما أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ربت المولود هذا حتى كبر وصل رجلا صار يقال له غلام أم حبيبة أو ربيب أم حبيبة. الشاهد أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال قال قالت عن ليلى بنت قانة الثقفية. تقول عن ليلى بنت قانة الثقفية أنها غسلت بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وسمتها أم كلثوم. لا أدري، عثمان رضي الله عنه تغيب في غزوة من الغزوات لأن بنت الرسول ماتت معه، هو معه زوجها عثمان، وتغيب وبايع له الرسول في غزوة من الغزوات، فهل هي أم كلثوم؟ يكون إذن خطأ. إن كان ما هي أم كلثوم رقية فيجوز. هي زينب مرنا شرحها في الليلة الماضية أن الرسول حضره، زينب لا شك أنه حضر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن رقي هم كلثوم في شك، لأن الرسول كان في غزوات وكان واحدة في العمرة وواحدة في غزوة، وكلاهما عثمان غايب يبايع عنه أو ينظر إليه في يده، يبايع عنه بيد في يد، فالرسول غايب، مات الثنتين والرسول غايب، فكيف تقول أنه كان يعطينا لفافة لفافة لفافة؟ فالله أعلم. الشاهد هي سمت أم كلثوم، والذي أعتقد أنها زينب، لأن نسيبة بنت كعب تقول أنه كان الرسول حاضر عند زينب ويقول أشعرناها بكذا وافعل بها كذا وكفنها بكذا، وإذا غلق بخمس أو سبع غسلناها إلى آخره، فكان يملي على نسيبة بنت كعب أم عطية. أما أم كلثوم والثقفية هذه فهذا شيء جديد، لا أدري هل أم كلثوم حضر الرسول أو شاهد أن الرسول لم يحضر البنتين الثنتين، موت البنتين الثنتين رقية وأم كلثوم لم يحضرها الرسول، ولهذا تجده بايع لعثمان في بيعة الرضوان بيعة الشجرة، لكان غائبا عند المرأة يمرضها عند زوجته بنت الرسول يمرضها، وماتت بعد قبل أن يقدم الرسول، ماتت البنت قبل قدوم الرسول إلى المدينة من العمرة، ولما كان عثمان غائبا بايع عنه في بيعة تحت الشجرة واحدة، وغيبته في وقعة من الوقعات أيضا بايع عن عثمان مرتين لأنه غاب لتكفين زوجته أو حضور زوجته إلى آخره. الشاهد أنها لما ماتت زوجه الرسول أخرى وماتت أيضا، فهل الرسول حاضر واحدة منهما؟ هذا يحتاج إلى تاريخ، نشوف ننظر التاريخ إن شاء الله. نعم، قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر يعطينا، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم تقول الدرع. إن أول ما أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام الحقاء، يعني الإزار الذي يلي جسدها، يلي جسد المرأة، لفنا بها الحقو، الحقاء التي يلي الجسد يسمى الحقو، لأن الحقو هو البريم، يسمونه الناس البريم الذي يصير تحت السرة، يظفر من جلد، يظفر مثل ظفر قرن المرأة، مثل ظفر ذوائب المرأة، يظفر ثلاث ثم تحطه يطوى يطويه على بطنه مرتين ثلاث أربع، لأن المرأة تحطه على بطنها لأجل يصير ثوبها أحيانا طويل يجر في الأرض أو تريد أن تشتغل فتنفذه بالحقو، هذا تنفذ ثوبه بالحقو، والرجل إذا كان عامل وله حقو أيضا ينفذ ثوبه بالحقو هذا، فيستعينون بهذا الحقو، ولهذا سمي باسمه، سمي الحقو باسم الإزار الذي يلي جسد الإنسان، أو أن الإزار هو الذي يسمى باسم الحقو، لأن الحقو دائم على الناس جميعهم، النساء والرجال كلهم عليهم حقو، فسمي الإزار اللي يلي الجسد باسم الحقو الذي دائما ملتزما لجلد الإنسان، فأعطاها أول الحقو يعني اللي يلي جسدها، كفنها بالتي يلي جسدها، ثم الدرع قميص تلبس فيه وتلبيس بدون أكمام، هذا باين نزول كتوف باينة والرأس يدخل إلى الرقبة من هنا ثم ينزل يسمى الدرع. نعم، ثم الخمار وهو الذي يستر به الرأس حتى ينزل إلى الوروخ. نعم، ثم الملحفة والتي تلحف بها من الثامنة الكتوف إلى ما فوق القدمين. نعم، ثم ثوب عام تدرج به من الرأس، يربط فوق الرأس ويربط فوق الرجلين، خارج الرجلين وخارج الرأس يربط برباطة وتدرج به ثم يربط من هنا وهنا، ثم تعمم عليها الرباطات، ربطة على الصدر وربطة على البطن وربطة على الوروك وربطة على الفخذ وربطة على السيقان، خمس ربطات يربط بربطات، هذا إذا أدرجت الثوب العام، الثوب الكامل اللي تدرج فيه كامل. النعم، باب في المسك للميت. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في المسك للميت يعني يرمى عليه يطيب به الميت المسك، لأن رائحته ذكية، رائحته حارة مرة وعطر طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يوضع على رأسه وهو محرم. تقولني لأنظر إلى لمعان المسك على مفرق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عرق، أنظر إلى لمعانه في البياض المفرق في البياض هنا وهو محرم، تضعه على رأسه قبل إحرامه ثم تعطيه إياه بعد الإحرام. الشاهد يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا المستمر بن الريان قال عن أبي نظرة واسمه عبد الواحد بن مالك بن قطع من الطبقة الثالثة قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطيب طيبكم المسك، لأن رائحته جميلة جدا، المسك رائحته جميل جدا، وإذا سحق ووضع على الجسد ما يبقى دائما ريحته طيبة، يوضع مع الأمشاط يوضع مع كل طيب. هو تعالى وتقدس من العبر أنه فأرة ظبي إذا أجريتها الإنسان، ظبي خاص في إفريقيا، إذا أجريت الظبي هذا وفحم لحقته حتى يفحم، فإذا فحم اذبحه في فحم، ثم خذ اللي أكبر من البرتكانة مسرورة في سرته في تحت، تنزل بإذن الله لا فحم وعرق، تنزل هذه السرة مثل البرتكانة تعفون، اقطعها ذكة ثم اقطعها قبل أن يبرد، فإذا قطعتها صارت مش بإذن الله. هذا الظبي يقولون إن هنا الظبي ظبي خاص، يقال إنه أرضع يونس بن متى الله أعلم، يقال إنه هو الذي أرضع يونس بن متى الله أعلم هذا صحيح أو لا. الشاهد أنه يجرى يجرى يجرى يجري يجري يجري حتى يفحم ويعرق، فإذا سكته الإنسان وهو تو حرقان فحمان ذكه أول اذبحه، فإذا بحته وخذ الفارة قبل أن يبرد تجدها تلين معك الإنسان، ثم حطها بإناء أو شيء من هذا تجدها مسكة تصير مسك بإذن الله. ولهذا يلغزون الناس أن كسوتنا نحن من دودة وطيبنا من حيوان وما أدري فرسان من هرة وما أدري مكان، يعني يلغزون للآدمي أنه يلبس لباسه من الدود وطيبه من الحيوان وأكله ما أدري من يقول كذا وكذا، يعني يلغزون من حقارة ابن آدم أن طيبه من حيوان يمسك الحوان ويذبح ويأخذ الزباد المسك منه وأن كذا وأن إلى آخره. الشاهد أنه بإذن الله خاص من خصوصيات هذه الظبي يوجد الآن بأفريقيا، ما أدري عاد انتهى الآن أو يوجد إلى اليوم. نعم. باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسى قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب التعجيل في الجنازة وأنه من حق المسلم إذا مات أن يعجل به ويدفن، لأنه خلق من تراب ويعود إلى التراب، من حق المسلم أنه إذا مات يعجل به. ثلاث واجب تعجيلها، واجب شرعا تعجيلها، الجنازة إذا ماتت، الآدم إذا مات، والبنت إذا بلغت تتزوج، والصلاة على أول وقتها أو شيء من هذا. الشاهد من ثلاث يجب أن تعجل، البنت إذا بلغت خلاص زوجها لا تبقيها، والجنازة إذا ماتت خلاص إنها أوصلها إلا لحاجة ضرورية فلا مانع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا أحمد بن جناب عن عبد الرحيم وأحمد بن جناب قال عن عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن عثمان قال عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة. عن عزرة هو الصحيح، أنه عزرة لا عروة، ليس هناك عروة في هذه الطبقة، عزرة هو الصحيح الأنصاري رضي الله عنه. عن عزرة بن سعيد الأنصاري قال عن أبيه سعيد الأنصاري عن الحسين بن وحوح قال إن طلحة بن البراء مرض مرضا شديدا فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام فوجده قد أوجب خلاص بيموت، ما عاد باقي شيء الإنسان نفسا قليل، فقال إذا أوجب فعجل الجنازة، فإنه لا ينبغي لجنازة مسلم أن تؤخر. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تؤخر، لازم إذا مات الميت يعجل، إلا إذا كان هناك حاجة. أما أننا نحطه بالثلاجة أو نحطه ونبقى خلوه حتى يأتي ولده أو حتى يأتي فلان، هذا ما هو طيب. إنما إذا كان لحاجة ضرورية، حاجة ضرورية، إنسان ما عرف ولا يدرى منه، وقد يكون له ورثة وقد يكون له، فلا مانع من تأخيره. أو أن هناك شخص يجب أن يراه، لأنه يجب أن يراه أو شيء من هذا، المهم عذر شرعي لا بأس من تأخيره. ولا فجيفة المسلم ما لها أحسن من التراب، جيفة المسلم ما لها أحسن من أن تواريها في التراب. ومن أيضاك من كرم الله تعالى وتقدس على ابن آدم أن الله سترهم في التراب، ستر جثثهم في التراب تعالى وتقدس. وإلا فجميع الحيوانات ترمى في الأرض، لكن آدم كرامة من الله تعالى وتقدس، له الآدمي كرامة من رب العالم ومنه وفضل ورحمة منه تعالى وتقدس، أن ستر بني آدم أحياء وأمواتا، سترهم، خل التراب لهم، منها خلقناكم وفينا. فأفضل شيء أنك تواريه الإنسان، تدفنه وتواريه، خلاص تنتهي منه، أفضل شيء هذا. لا تخليه عندك، ما له لزوم تبقيه عندك، لأنه إذا أبقيته عندك قد يكون هناك ضرر، لا بد، قد ينتفخ، قد يتمزق، قد يحصل حدث، قد يحصل حاجة، فلا يجوز أن تبقيه عندك الإنسان. ولكن يضطر المسلم إلى بقائه عنده، فمن الأفضل أن تجعل على بطنه شيئا ثقيلا لا ينتفخ، لأنه إذا انتفخ تتعب الإنسان، أو ينفجر، يحصل انفجار معه أو شيء من هذا. الأفضل أن تجعل شيء ثقيل، إما مرآة ثقيلة وإلا حديدة ثقيلة على بطنه لأجل أن لا ينتفخ، لأنه قد يدخل الهواء من الدبر أو يدخل من الفم وينتفخ البطن، ثم يصير من شيئا لد، أو رجري يأتي الهواء هذا ينزل أشياء من بعدما غسل وكفن. فالشاهد أن تعجيل الجنازة جيفة المسلم من أفضل ما يكون. نعم. قال رحمه الله: باب في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب في الغسل من غسل الميت. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا بن زايدة عن مصعب بن شيبة قال عن طلق بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من أربع: من الجنابة ومن الحجامة ومن تغسيل الميت و وغسل الميت والحجامة ويوم الجمعة يغتسل ليوم الجمعة وغسل الميت. هل الرسول غسل الميت؟ هذا ما ثبت، الرسول ما تولى بنفسه غسل الميت حتى أنه يغتسل، حتى يثبت الغسل. أولا نثبت الأصل ثم نثبت الفرع. الرسول هل غسل ميتا بيديه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام؟ ما ثبت هذا. إذن فالفرع ما ثبت أيضا، الغسل من الجنابة من غسل الميت ما ثبت. مدام ما ثبت أن الرسول تولى فلا يثبت الفرع، فالغسل من الميت ما ثبت، إنما ثبت الوضوء بعد وضوء حديث ضعيف، لكن الإمام أحمد أخذ به وجعله من نواقض الوضوء، من نواقض الغسل الميت أن يتوضع الإنسان. هذا مذهب الإمام أحمد، مع أن الثلاثة يقولون لا، وش حصل أنا مسك جسد طاهر حي وميت، طاهر حي وميت، إيش اللي حصل حتى أني أقوم أتوضع؟ ليه ينقض الوضوء مس جسد أخي المسلم اللي هو طاهر حي وميت؟ ليش أتوضع حتى الوضوء ما ثبت؟ لكن الإمام أحمد عنده أنه من نواقض الوضوء إذا غسلت الإنسان الميت. ليش؟ لأنه ربما أن يدك زلت على العورة ومسكت العورة ومس العورة، عنده أنه ينقض الوضوء، مس عورتك أو عورة غيرك، عند الإمام أحمد ينقض الوضوء. فربما زلت يدك الإنسان على العورة سواء الدبر أو القبل فانتقض وضوءك بمسين، مع أن المسلم ما يجوز أنه يمس العورة بيده مباشرة، ما ينبغي الغسل، يغسلونه بخرقة، تغسل عورته الإنسان بشرشف خفيف وتمسحه بشرشف خفيف وتغسل عورته بخرقة سواء قبل أو دبر. أما أنك تمسه بيدك مباشرة حتى فهذا لا يجوز. الماء ينبغي أن تستر عورة أخيك وتغسله بماء وتغسله بشيء خفيف جدا من فوق يدك، فإذا غسلته بحائل ما وجب وضوء حينئذ، حتى لو قلنا أن اليد قد تزل على العورة ويمسك العورة، ولكن ربما أنه لحاجة من الحاجات يمس عورة الإنسان، أما دبره قبله مثلا قبل انفجر بشيء أو صار إسهال أو انفجر معه دم أو انفجر حاجة، ربما أنه يحط طين ويمسك العورة جائز هذا، إذا نقول انتقض وضوءه يغتسل. فالإمام أحمد احتياطا وإلا ما عنده شيء يمسكه، إنما احتياط يقول ربما أنه مس عورة الميت فيتوضأ وضوءا، أما الغسل فلم يثبت. يقول أبو داود نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. يقول حدثنا قرأنا السند إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من أربع: من الجمعة ومن غسل الميت ومن الحجامة ومن الجنابة. كان يغتسل من هذه الأربع: الجنابة نعم، غسل احتلام من الحجامة نعم كان يغتسل منها تطهر، ولا بعد ما ينتقض إلا الوضوء فقط، الطهارة ما لها لزوم. والجمعة نعم كان يغتسل للجمعة تطهرا عليه الصلاة والسلام، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكان هو يغتسل عليه الصلاة والسلام. أما أنه غسل ميتا بيديه ثم اغتسل بعدها فهذا لم يثبت شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا أبشع من الأول. يقول حدثنا أحمد بن صالح، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك واسمه إسماعيل بن محمد بن أبي فديك قال عن ابن أبي ذئب واسمه محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن عباد عن عمرو بن عمير قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا يغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا شعنا الأول، منين نتوضأ؟ ليه حملناه؟ نعش السرير، لا حملته صار نجس، ولا ينقض الوضوء السرير، وإلا بعد ما غسل ميتا فليغتسل. هذا الحديث لم يثبت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. نقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان قال عن إسحاق مولى زائدة هذا أدخل مزيد في متصل الأسانيد، السند متصل، فلماذا يأتينا إسحاق هذا وتجيبه وتأتينه في مزيدا في متصل الأسانيد، مع أنه ما له قيمة، يعني شخص هذا ما له قيمة حتى يقوي السند، والرجل ما يعرف لا شخصه ولا عدالته، فلماذا نأتي به في متصل الأسانيد سند مزيدا في متصل الأسانيد؟ رجل ضعيف، لو كان ثقة وإمام كان ينفعنا، لكن لا يعرف شخصه ولا يعرف عدالته في الحديث. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول، يعني أنه من حمل الجنازة يتوضأ، ومن غسل الجنازة فليغتسل، بمعنى الحديث الأول. ويقول أبو داود رحمه الله نعم هذا منسوخ، يقول إن الحديث اثنين منسوخات. قال سألت الإمام أحمد فقال الغسل من الجنابة منسوخ، لكن يتوضأ يجزيه الوضوء، يعني إن أردت الإنسان ليس هو وعند الإمام أحمد ناقض من نواقض الوضوء لازم تتوضأ عند الإمام من نواقض الوضوء الثمانية الغسل من الميت هذا من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولهذا يقول يجزيه الوضوء إن أردت أن تتوضأ أفضل لكونك تغتسل لا لم يثبت شيء في الغسل مطلقا لم يثبت شيء في الغسل لكن تتوضأ علشان أنك ربما أنك مسست عورة ربما مسست شيء ربما تتوضأ الإنسان ولهذا من نواقض الثمانية عند الحنابلة أنك تتوضأ إذا غسلت غسلت الميت نعم باب في تقبيل الميت قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تقبيل الميت يعني أنه جائز تجي الإنسان إلى ميت تحبه وقد مات وأنت لم تحضر ثم تأتيه ومسجى لك أن تقبله ما لم يكفن فإن كفن وأدرك في أكفانه فلا ما دام لم يكفن وموجود أنه عاري وعليه سترة عليه شراشف محطة عليه شراشف ولا بعد غسل ولا بعد كفن لك أن تقبله ما دام وجهه باين ورأسه باين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما علم صباح الاثنين فأتى وقبله وجعل يبكي يقبل الرسول عليه الصلاة بعدما مات ويبكي مع عند الرسول فهذا أيضا أن النبي قبل عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه وأول من هاجر بعد مصعب بن عمير هو من المهاجرين رضي الله عنه الأول عثمان بن مظعون من الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أبو داود حدثنا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو من خيرة المهاجرين الأول قبله وهو يبكي دموع وتسيل على خده ويبكي ويقبله قبل أن يكفن لما كفن خلاص إذا كفن وأدرج وربط بربطة الخمسة والستة كفى لكن قبل أن يكفن لك أن تقبله الإنسان أخوك أو أبوك أو صديق لك أو رجل صالح من الصالحين أتيته ولم تعلم بموته إلا بعدين تأتيته وهو جالس مسجى ولم يكفن ولم يغسل لك أن تقبله الإنسان نعم باب في الدفن بالليل قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بزير قال حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم قال فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الدفن بالليل في الدفن بالليل يعني جواز الدفن بالليل وكيف نجمع بين النهي عن الدفن بالليل كما سبق من ليلتين أو ثلاث وبين الدفن بالليل والرسول اللي يدفن بعد كيف نجمع بينهما. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا أبو نعيم قال عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم قال عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إننا ترأينا نارا بالليل فلما ذهب الناس إليها وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وعندهم جنازة يدفنونها بالليل يدفن الرسول موجود وعندهم جنازة يدفنونها بالليل يقول فرأينا الميت وسألنا عنه إلا مكفن ما رأوه ولا شيء لكن سألوا عنه قالوا هذا فلان بن فلان الذي كان يكثر من ذكر الله في الأسواق وفي الشوارع وفي كل مكان وفي المسجد يكثر يرفع صوته بذكر الله يذكر الناس يعني يذكر الله حتى يذكر الناس إذا سمعوا لا إله إلا الله هلل الناس سبحان الله وبحمده سبح الناس يقلدونه. يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام نازل في حفرته ويقول ناولوني أخاكم حتى أنزلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه في لحده عليه الصلاة والسلام يقول فإذا هو الذي يكثر من ذكر الله يذكر الله تعالى يذكر ربنا تعالى وتقدس في الشوارع وفي المسجد وفي كل مكان يمشي ويذكر الله أدله الرسول أدله على الرسول بيديه ووضعه في حفرته بيديه هذا ثاني رجل يدفنه الرسول بيديه عليه الصلاة والسلام الثاني الذي دفنه بيديه دلوا أدلوا لأخاكم ذو البجادين الذي مات في تبوك، مات والرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك، فقال أدنوني أخاكم، فأدلوه عليه عليه الصلاة والسلام، ثم دفنه وضعه في لحده، ثم هالوا عليه وقال، وقال بيده هكذا في القبلة: اللهم إني بت عنه راض فارض عنه، اللهم إني بت عنه راض فارض عنه. يقول ابن مسعود: تمنيت أن أكون هو. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله تمنيت أن أكون صاحب القبر هذا، من الرسول دعا: اللهم إني بت راض عنه فارض عنه. سبحان الله، يقول: والله إن تمنيت أن أكون صاحب القبر. ذو البجادين رضي الله تعالى عنه أرضاه، فكان من الصالحين، كان من الصالحين رضي الله عنه أرضاه. نعم. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض. نعم. وكراهة ذلك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيه عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. قال: فرددناهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب حمل الميت من مكان إلى مكان، وأنه يكره هذا بل قد يحرم، لأنه أمرنا الله تعالى وتقدس أن ندفن موتانا بمحل ما يموت، وكذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام: تدفن الميت بمحل ما يموت، بأي أرض ما تدفنه لا تنقله، إلا إذا كان بأرض شرك ليس فيها مسلمين، هذا عذر شرعي، قد يكون عذر شرعي تحمله يا الإنسان. إذا كان مات بأرض مشرك، بأرض شرك، ذهب لحاجة ضرورية ثم مات هنالك، وليس هناك مسلمين، وليس هناك قبور مسلمين، ولا يدفن في مع الكفار، فإننا نحمله حينئذ، يحمل لأنه عذر شرعي هذا. أما لدون عذر شرعي لا يمكن أن ينقل من بلد إلى بلد، لا يمكن هذا، لأنه محرم. ادفنه بمحل ما مات، الأرض كلها لله تعالى وتقدس، وتربته التي يدفن فيها، ربما أنه خلق من التربة هذه التي تدفنه فيها، ادفنه فيها، احفر وادفن في أي مكان وفي أي بقعة، إلا بأرض اسم شرك ليس فيه إسلام، أرض شرك ليس فيها إسلام، أو أرض لا يصلح الدفن فيها، فهذا شيء آخر. أما أننا ننقله من بلد إلى بلد، أو نحمله من كذا وكذا، أو يوصي أن يدفن بمكة، أو يوصي أن يدفن بالمدينة، كل هذا غلط في غلط، لأن الإنسان يقدس عمله، إنما يقدس الإنسان عمله، لا مكة ولا المدينة ولا شيء من الأرض كلها، إنما يقدس الإنسان عمله. أنت عملك كيف؟ أنت بمكة وعملك فاسد ما ينفع، ما تنفعك مكة. أنت بالمدينة ودفنت بالمدينة وعملك فاسد ما تنفعك المدينة، إنما يقدس الإنسان عمله. فإذا كان عملك صالح فتدفن في المشارق الأرض أو في مغاربها، أنت رايح تلاقي ربك بعملك، فالإنسان يقدسه عمله. أما ننقله يوصي يدفن بمكة، أو يوصي يدفن بما نقل الميت بعدما يموت محرم، أو قل مكروه عند بعض العلماء، ومحرم نقله إلا لحاجة، إلا لحاجة ضرورية. نعم، إذا كان هناك حاجة ضرورية فلا مانع من ذلك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا نبيح بن زياد العنزي من الطبقة السادسة قال حدثنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من الطبقة الثالثة نبيح عن جابر قال: قال كنا حملنا قتلانا يوم أحد لما قتلوا حملناهم ندفنهم بالبقيع، لكاننا نرى أنه بالبركة البقيع مثل المكة الآن في المعلات بالبركة، فنهينا. يقول: فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام: ادفنوا الميت بمحل ما قبل، محل ما صرع، كل ميت يصرع في مكان ادفنوا بمحل ما صرع، وادفنوا موتاكم بمحل ما صرعوا، كل ميت صرع في هذا الأرض ادفنوا في هذا الأرض الذي صرع فيها ومات فيها. يقول: فرجعناهم إلى أماكنهم ودفناهم في أماكنهم. ليش؟ لأنهم قتلوا في أحد، وأحد بعيد عن المدينة، ونخشى من سيول، أو نخشى كذا ولا نخشى كذا، فأردنا أن نحملهم أو حملناهم فعلا، فأتانا منادي الرسول عليه الصلاة والسلام أن أرجعوهم وادفنوهم في مصارعهم، المكان اللي صرع فيه احفلوا وادفنوا فيه، فرجعوا موتاهم وحفروا لهم ودفنوهم في أماكنهم اللي له أحد يدفنه، وإلا فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، لأنه ما يوجد لهم أحد يأخذهم يشيل حاله يدفنه واحد، مثل جابر ومثل بعض الأنصار ومثل بعض المهاجرين، لكن الذي ما يوجد له أحد يتولاه ويدفنه يدفن الاثنين في قبر واحد كما مرنا في الأمس. نعم. باب في الصفوف على الجنازة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الصفوف يعني باب في سنية الصفوف على الجنازة أن يكونوا ثلاثة فأكثر وأن يصلوا إلى أربعين فأكثر. إذا قيل فيه ناس يبون يجون والجنازة مقدمة والإمام واقف والناس واقفين يقولوا هذا فيه جماعة جو انتظرهم الإنسان علشان كل ما كثر المصلين عليه كثر الشفعاء له لأن صلاتنا على الميت شفاعة له فإذا كثر من يشفع له ربما يصير غالبية من يصلي صالحين ويشفعون له. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مرثد اليزني قال عن مالك بن هبيرة عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. يقول مالك بن هبيرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يصف عليه ثلاثة صفوف يصلون عليه إلا أوجب يعني وجبت شفاعتهم له وقبلت شفاعتهم له ثلاثة صفوف. ولهذا ترى مالك يقال مالك بن هبيرة الأخير هنا ويقال الإمام مالك هو الذي يفصل الناس ثلاثة صفوف لهم كله لهم ستة أو سبعة يجعل كل اثنين صف كل اثنين صف يقال إنه مالك بن أنس الإمام ويقال إنه مالك بن هبيرة لكن يظهر أنه مالك الإمام رحمه الله هو اللي يجزئ الصفوف ولو كانوا قليلا يجزئهم على ثلاثة ثلاثة ثلاثة هنا ثلاثة هنا ثلاثة هنا للحديث هذا هذا الحديث والحديث هذا في الموطأ موجود أنه من صلى عليه أنه يصفون ثلاث صفوف من صلى عليه ثلاث صفوف وجب أوجب من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب ويأتينا من صلى عليه أربعين فقد أوجب أيضا. نعم. باب اتباع النساء الجنائز. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. يقول لما أبو داود رحمه الله باب اتباع النساء الجنائز أنه نهيت المرأة أن تتبع الجنازة لأنه قال لو بلغت معهم الكذا للفحتك النار فلهذا وجب النهي. لكن هل هذا النهي عزيمة؟ تقول أم عطية ليس بعزيمة لأن العزيمة لو عزم عليهن ما يجوز ولا تخرج من المسجد تتبع الجنازة حتى ولو من الحرم أبوها وإلا أخوها وإلا تصلي عليهن ما يمكن تتبع حتى إلى المسجد لو صار عزيمة. لكن لما كان نهي لها أن تتبع حتى يخرجون به من الباب ثم يذهبون به وترجع هي لا بأس بذلك. أما لو عزم عليهم عزيمة لأن عزيمة الإمام وعزيمة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر والأمر لا يمكن أن تعصيه الإنسان أمر مؤكد ولا يمكن أن تعصيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتبع الجنازة إذا ماتت نتبعها هي أمها أو أبوها أو أخوها تبي تتبعه صلي عليه لا بأس تدخل المسجد وتصلي عليه لكن تتبعه إلى الباب جائز تتبعه إلى الباب لكن إذا خرج من الباب ترجع لا يجوز أن تتبعه. نهينا أن نتبع الجنازة ولو معزم علينا لو عزم لا يمكن أن تتحرك من مكانها تصلي وتجلس في مكانها لكنه ليس عزيمة إنما نهينا عن اتباع الجنازة فلا نتبعها لكن إلى الباب لا بأس به إلى باب المسجد ثم ترجع لا بأس بذلك. فلو كان عزيمة لم يجوز لها أن تتحرك من مصلاها تجلس في مصلاها. نعم. ومرنا في الليلة الماضية اللعنة للنساء لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ومرنا حديث فاطمة لو بلغت معهم كذا لفحتك النار كل هذا نهي عن النساء. ومن يحتج بأن الرسول رخص لزيارة القبور نقول له الرجال أما النساء فلا، النساء لها خصوصيات وورد فيها حديث اللعنة وورد أنها لفحت النار، كل هذا يخصص لنا العموم التي ورد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقولون عام، نقول لا، النساء خصصنا الرسول بأحاديث أخرى وهي اللعنة نعوذ بالله، وهي لو بلغت معهم الكذا لفحتها النار، كل هذا يخصصنا العموم. فالمقصود الرجال، لأن المرأة ضعيفة مسكينة، إذا رأت القبر ورأت قبر أبوها ولا أمها ورأت كذا تبكي وتحزن، ذا اللي تبكي عند القبور، وهذا منهي عنه. فالشاهد أن العموم للرجال فقط، خصصت النساء فلا يمكن أن المرأة تزور القبور مطلقا. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. فزائرة القبور حتى قبر الرسول، حتى قبر الصالحين، حتى قبر أبوها وأمها لا يمكن تزوره. نعم. باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب فضل الصلاة على الجنازة. كم لك يا الإنسان إذا صليت على جنازة، كم لك من الأجر؟ يقول أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي مولى أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تصل من تبع جنازة فله قراط، ويأتينا أنه من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها فله قراط أيضا. نعم. قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط. من تبع جنازة صلى عليه، يعني صلى على الجنازة أولا ثم تبعها أخيرا، فله قيراط. وفي حديث صحيح مسلم أنه له قيراطان، كل قيراط كبر أحد. من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراط آخر، يصير له قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. نعم. قال: ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان. ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان، هي الحديث الأول، يعني إذا صلى عليها له قراط، وإذا تبعها حتى تدفن فله قراطان، يعني القراط الصلاة وقراط التبع يصير قراطان، أما ثلاثة فلا. نعم. أصغرهما مثل أحد أو قال أحدهما مثل أحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو صخ وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصي حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب اصطلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، فذكر معنا حديث سفيان، فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هارون عبد الرحمن بن حسين عبد الرحمن بن قصيط قال عبد الرحمن بن حسين بن حسين قال عن المقري أبو عبد الرحمن المقري واسمه عبد الله بن يزيد قال عن حيوة بن شريح عن أبو صخر حميد بن زياد من الطبقة السادسة قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند ابن عمر نعم عن أبيه عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند ابن عمر جالسين، فجاء صاحب المقصورة اللي يسمى الخباب صاحب المقصورة، يعني له بيت كبير اسمه، نسمى من رفع بيت طبقتين سموه صاحب المقصورة، يسمون المقصورة بيت بطبقتين. أول كانوا على يبنونها على طبقة واحدة وبزعف النخل وبالجذوع النخل وبأشياء، واللي يبني طبقتين أو يحط مثلا مبيت فوق الطبقة يسمونه صاحب المقصورة. فالخباب هذا مولى لفاطمة بنت عتبة بن ربيعة، مولى لفاطمة بنت عتبة الربيعة له مقصورة. فأتاهم وحدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول من طلع من تبع جنازة من بيتها، نعم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم قال، فذكر معنا حديث سفيان. يقول صاحب المقصورة أنه سمع أبا هريرة يقول رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج مع جنازة من بيتها، يعني حملها من بيتها، ذهب إليها إلى بيتها وانتظر حتى تغسل وتكفن ثم حملها مع المسلمين من بيتها حتى يصلى عليها فله قراط. ومن تبعها حتى يفرغ منها من دفنها فله قراطان، يعني أنه من تبعها من بيت خرج مع من بيتها وصلى عليها له القراط الأول، ثم الثاني حتى تدفن. إذا دفن يعني أتى بها من بيتها أخرجها من بيتها ثم أنزلها قبرها فله قراطان، قراط لاتباع لإخراجها من بيتها والصلاة عليها، وقراط اتباع حتى تدفن. فقال ابن عمر تشكك هل هذا صحيح أنه من خرج عنه، يعني لو أننا صلينا عليها ولم نخرج ما لنا شيء لك قراط إلا، لكن هذا الحديث يجب أن نأخذ به. فهذا أرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن هذا الحديث، فقالت صدق أبو هريرة، صدق أبو هريرة يعني قاله الرسول، يعني الحديث هذا قاله الرسول، وأنك إذا حضرت الجنازة عند بيتها وأخرجتها من بيتها وصليت عليها ثم تبعتها حتى تدفن فلك قراطان الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صف عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن أبي صخر الذي تقدم وهو حميد بن زياد قال حدثنا شريك بن عبد الله ابن أبي نمر قال عن كريب مولى أم الفضل بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من رجل يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. لاحظ يا أخي أن الشرك يبطل الأعمال كلها الصغيرها وكبيرها، الشرك سواء أصغر أو أكبر يبطل الأعمال صغيرها كبيرها، إلا أن الأصغر يبطل العمل اللي معه والأكبر يبطل كل شيء، نعوذ بالله، الأكبر يبطل كل شيء عملته لوجه الله الإنسان يبطله ما يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشاهد تقول يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، قبل الله شفاعتهم فيه، لأن صلاتنا على المد شفاعة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اسكنه دارا خيرا من داره، وأهلا من خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأسكنه الجنة، وقيه فتنة القبر وعذاب النار إلى آخره، نشفع له. فدعاؤنا هذا شفاعة للميت. فإذا كنا مسلمين غير مشركين، العقيدة سليمة والتوحيد صافي، قبل ربك الشفاعة في هذا الميت. ولكن العدد المهم، العدد 40، ما من رجل يقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا يدعون له إلا شفعوا فيه، قبل الله شفاعتهم فيه فشفعهم فيه وصاح حتى لو كان له ذنوب. لكن هل الكبائر تدخل في هذه الشفاعة؟ هل الكبائر التي مرتنا في آيات من القرآن أنها لا تغفر إلا بالتوبة أو بمشيئة الله، هل تدخل ضمن هذه الشفاعة؟ اللي تقول لا، الشفاعة تقبل شفاعتنا في المعاصي، المعاصي التي لم تصل إلى الكبائر، ألم بامرأة قبلها ومشي، أو ألم بشيء يريد أن يعمله ولكن ما عمله، أو سوى حاجة من الأشياء لكنه ما نفذها، أو أخطأ على إنسان خطأ أو فعل كذا، مع أن الخطأ على الإنسان ما يغفر لازم يستسمح له، أو فعل حاجات، المهم الصغائر إذا عملها الإنسان فإنها تغفر بهذه شفاعتنا، تغفر وتغفر بصيام عاشوراء، وتغفر بصيام يوم عرفة، وتغفر بالحج إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كل هذه ضمن الأحاديث الصغائر، الذنوب الصغائر. أما الكبائر فقد وردت آيتين في كتاب الله لا يمكن أن تغفر الكبائر إلا بالتوبة منها قبل الموت أو بغفر بمشيئة الله تعالى وتقدس، تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر تعالى وتقدس، إليه إليه المأوى والرجوع تعالى وتقدس. فالشاهد قوله تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين من هم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم وكبائر الفواحش يجتنبونها يغفر لهم كل ما تحت هذا، إذا انتاب تاب الله عليه، وإما تاب يغفر له، لكن إذا اجتنب الكبائر لازم من اجتناب الكبائر ولا ما يغفر. فالشاهد أن هذا الحديث أن يشفع له الأربعون، إذا صلى على الرجل 40 رجلا يدعون له لم يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. هل تدخل الكبائر؟ تقول لا، الكبائر لها، الكبائر لها آيات مخصوصات، لا يمكن أن تنتقض هذه الآيات إلا بآيات مثلها أو أحاديث صحيحة صريحة تقوم بحجة، لكن ما عندنا لا آيات تنقضها ولا أحاديث صحيحة تعارضها، ما عندنا شيء. إذن فنحمل جميع ما ورد من التكفير على الصغائر، والصغائر أحيانا تصل إلى الكبائر، الصغائر قد يدمن عليها الإنسان وقد تصل حدا إلى حدود الكبائر بس ليست كبيرة، لأن الكبيرة ما فيها لعنة أو وعيد نعوذ بالله. تعريف الكبيرة من الذنوب ما فيها لعنة من الرسول أو من رب العالمين أو فيها وعيد شديد أو فيها جهنم إدخال الجنة الجهنم أو فيها شيء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه من الكبائر. ومن قتل نفسه أتى يوم القيامة بحديدة أو نار أو شيء يجأ نفسه بالحديد، هذه من الكبائر. كل شيء أتى وعيد توعدك ربك أو توعدك الرسول به أو قيل فيه كذا وكذا من اللعنة أو الغضب أو شيء فهي كبيرة من كبائر الذنوب، هذا تعريف الكبيرة. وما عداها صغائر، ما عداها من الذنوب كبائر ليس فيها لعنة ولا فيها غضب ولا فيها تخليد في النار، فهذه تعد من الصغائر، وما عداها كبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو أن الله يعفو عن الشخص بعد موته، يتجاوز عنه ويعفو عنه أو يدخله جهنم حسب المدة التي تطهره من هذه الكبائر اللي فعلها. ثم التخليد ما يخلد، الذنوب لا تخلد الإنسان بها حتى ولو كبائر، ما يخلد في النار إلا 3 أصناف: المشرك، الشرك الأكبر، والكفر الأكبر، والنفاق الاعتقادي. هؤلاء في جهنم يخلد أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومن قال أن النار تبقى أحيانا يبابا ليس فيها أحد وببينها تصفق، هذا كله كذب في كذب، كلام فارغ في فارغ، كلام الصوفية وكلام المعتزلة وكلام من لا يرى أن الجنة والنار خلقتا، هم بزعم النار ما خلقت إلى الآن والجنة ما خلقت إلى النار، الجنة خلقت والنار خلقت وتبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين، ما بقي رب العالمين فهي باقية. صحيح أن ربنا تعالى وتقدس قد يخفف عن بعض الناس بشفاء برحمة هو ويخرجهم إذا كان فيه حبة أو خردلة من إيمان يخفف عنه ويخرجه، قد يخفف، لكن كونها تفضى من المشركين ومن الكفار ومن المنافقين هذا مستحيل مستحيل، لأن الموت يؤتى به ويذبح، أهل الجنة خلود بلا موت وأهل النار خلود بلا موت، انتهى خلاص انتهى كل شيء، وهم يطالعون بالموت يذبح كأنه كف بصورة كف، يذبح يطالعون، أهل الجنة يطالعون وأهل النار يطالعون، فلا هناك نار يصير بابا أو تصير أبوابها تصفر، كل هذا خرافة من الخرافات. أما اللي يقول أن الجنة والنار ما خلقتا فدليلنا عليه أن الله تعالى ذكر أن النار الآن موجودة والجنة موجودة الآن في كتابه وفي سنة الرسول موجود صريح، منها قوله على لفرعون النار يعرضون عليها الآن، يعرضون على يومنا هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معنى هذا النار موجودة اليوم يعرضون عليها غدوا وعشي، وكل مشرك وكل كافر تعرض عليه النار اليوم، وكل مؤمن يعطى منزلته من الجنة ويرى منزلته ويرى زوجاته من الحورعين ويزورنه في قبره الآن، يزورنه في قبره وهو في قبره، تجيه زوجاته من الحورعين يزورونه في قبره ويستأنس بهم وينبسط بهم ويفرح، وبعد ذلك يطلعون، إذا أراد الله أن يخرج يرتفع ارتفعوا، ولا يزورنه الحور العين تزور في قبره المخصص له، كل آدم له مخصصات من الحور العين فتزرنه ويحدثنه في قبره الآن. فاللي ينكر هذا سيحرم إياه، اللي ينكر هذا سيحرم إياه وأنها لا تزوره، ويصير من يزوره جهنم، يزورونه زبانية جهنم وعقارب جهنم. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.